في الدكان غني وتحزن بنت الجيران. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في الدكان غني وتحزن.